أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه ألا قادرين على أن فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التواقي وقيل من واقع التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ألم يكن قفة من مني يمنى ثم كان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من ذلك بقادر على